أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه تعالى أن القارن إذا استقل هدي ليس له يتمتع، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى إذا دخل في العمل.